هل يجوز للأم أن تأخذ المال من عند زوجها؟ هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال من زوجها بدون إذنه وتعطيه لابنها ليشتري به المحرمات؟ هي أصلا لا يجوز أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان يمنعها حقها، لما يعطيهاش الحق بتاعها فيجوز، كما جاء في الحديث أن هند رضي الله عنها، هند بنت عتبة، قالت يا رسول الله إن معاوية رجل شحيح مسيك لا يعطيني من المال. نعم، أبو سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال خذي وولدك بالمعروف، قدر ما يجي، لكن الرجل ما يخليش زوجته باش تشكي الخبز والحليب وما تجهز به الغداء أو العشاء أو قهوة الفطور الصباح أو ثيابها الذي تحتاج إليه تتستر به أو حذاءها، يعني الأمور التي لا بد لها. إذا كان يبخسها ولا يعطيها حقها يجوز أن تأخذ، ولو لم يأذن تتشاور وتطلب حقها، فإذا كان يمتنع فتأخذ لا تأخذ حقها. أما أن تأخذ بدون إذنه وتعطي الوليد باش يشري الدخان، يشري محرمات الدخان ولا الأفلام ولا الموسيقى ولا كذا، هذا لا يجوز.